فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ما جرى الجن توبوا يا من تحومون حول البدن توبوا يا من تطوفون حول البدن توبوا يا من أذيتم البدن توبوا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار بسم الله يحرق كل شيطان مارد بسم الله تحرق كل شيطانة طارت وغاصت بسم الله يحرق كل شيطان مارد تحرق كل شيطانة طارت وغاصت يحرق كل شيطان مارد تحرق كل شيطانة طارت وغاصت يحرق كل شيطان مارد تحرق كل شيطانة طارت وغاصت إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير يحرق كل شيطان مس العقول وسكن يحرق كل شيطان مس الصدور وسكن يحرق كل شيطان مس البطون وسكن يحرق كل شيطان مس العورات وسكن

يحرم البدن على كل شيطان غاشم، يحرم البدن على كل شيطان آثم. محق علوه، محق فضله، محق خيره. غاشم غاشم من السحرة غاشم، من الحاسدين غاشم، من الحاسدين غاشم، من العائنين غاشم، من السحرة غاشم. شيطان اختار حسدا، شيطان دنا حسدا، شيطان اختار حسدا، شيطان دنا حسدا، شيطان اختارت حسدا، شيطان دنت حسدا، شيطان اختار حسدا، شيطان دنا حسدا، شيطان دنت حسدا، شيطان اختارت حسدا، شيطان محق الخطا، محق السعي والخطا والفضل والخطا والرتب والرتب وعلو المكانة، وعلو المكانة، وعلو المكانة. حسدا في الخطا، حسدا في الكلام، حسدا في النجاح، حسدا. شيطان غاشي، شيطان ظالم، شيطان غاشي، شيطان ظالم. محق كثيرا استبق إلى الخطى، محق فضلا استبق إلى الخطى، محق فضلا في اللقاءات، محق فضلا في اللقاءات، محق فضلا في التجارات، محق فضلا في السفر، محق فضلا في الساعة، محق فضلا. شيطان ظالم، شيطان غاشم، شيطان ظالم، شيطان غاشي. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب، لكل باب منهم جزء مقسوم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك.